أما امرأة تهب نفسها لأي رجل آخر هذا لا يجوز. الزواج له ضوابط، في نكاح يبقى في ولي، في شهود، في إعلان، في مهر إلى غير ذلك. والزواج اسمه ميثاق غليظ كما يأتي إن شاء الله. وجواز نظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يخطبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صعد إليها للنظر، يعني نظر إليها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر مستحب، أنه إذا أراد الرجل إذا أراد أن يخطب المرأة يجوز له أن ينظر إليه. وإذا كان يفكر في هذه المسألة، يفكر في أن يخطب، يجوز أن ينظر برضه إلى المرأة التي يفكر أن يخطبها، ما في حرج في ذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم صعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، يعني ولم يقل شيئا، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. ومنها هنا استحب العلماء أنه إذا كان هناك مندوحة عن قول لا أو عن الرد الصريح أن يسكت. يعني يعني واحد طلب منك طلب أي شيء، أو جاء يخطب ابنتك، عشان احنا في الزواج فخليه في المثال ده، فأنت ممكن تسكت، ممكن تسكت ما تردش عليه، وهو يفهم بقى ان السكوت ده علامة على عدم الرضا، وهو مش السكوت ليس دليلا على الرضا في كل حال، السكوت دليل على الرضا في بعض الأحيان، في بعض الأحيان، لكن ممكن السكوت يكون دليل على عدم الموافقة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سكت، خدت بالك، لم يقل شيئا، فالمرأة فهمت، لما طال بها المجلس جلست، لم تجد النبي عليه الصلاة والسلام رد عليها أو أجابها فجلست، عرفت بقى فهمت. يبقى ده اسمه الرد الجميل، اسمه الرد ليه؟ الجميل الحسن، ما فيهوش إيذاء للمشاعر، وده أحسن. يعني أحيانا أنت مثلا تطلب من صديقك طلب يعيرك شيء مثلا، أو يقرضك مال، أو يهب لك شيئا، ها؟ يسكت هو، ها؟ ولا يجيبك. لو كان هو يريد أن يفعل لي لقال نعم سأفعل، كونه يسكت ويعرض ولا يجيب، إذن هو يستحي أن يقول لك لا، تبارك، فلا تضطره إلى أن يقول لا، تروح شو ما ردتش عليه، وترد ما هو خلاص هو المفروض كده رد، ها؟ بس ده رد إيه؟ حسن جميل، بدل ما يقول لك لا لن أفعل، ها؟ يبقى ده في تحاشي الألفاظ الخشنة، تبارك حضرتك، حرصا على معاني الأخوة. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام سكت ولم يقل لها شيئا عليه الصلاة والسلام. فالمرأة جلست، فقام رجل من أصحابه، يعني من الجالسين في اللي في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، الظاهر والله أعلم أن ربما كان هذا الأمر في المسجد، فقال يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. الرجل لقى فرصة، خدت بالك، بس شوف أدب الصحابي، شوف أدب ليه، ما قالش يا رسول الله زوجنيه على طول، لا، قال له إن لم يكن لك بها حاجة، مع أن ظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له حاجة، من النبي صلى الله عليه وسلم سكت، خدت بالك، وظهر أنه ليس له حاجة، لكن ده من أدب الصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالش قال زوجنيها رسول الله على طول كده، وفي ناس كده ويدخل كده، خدت بالك، لا، هنا في إيه؟ حسن الاحتراز، حسن الألفاظ، قال إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. النبي صلى الله عليه وسلم هو سلطان المسلمين، فله أن يزوج هذه المرأة، لأن أولا المرأة وهبت نفسها له، خدت بالك، فله أن يتزوجها وله أن يزوجها غيره، واخد بالك. فقال إن لم يكن لك بها حاجة فزوجني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هل عندك من شيء، مهر، يعني ده دليل أهمية له المهر، والمهر من واجبات الزواج، ليس من شروط الزواج لكن من واجبات الزواج، هناك فرق بين الشرط والواجب، افتقاد الشرط يؤدي إلى بطلان النكاح، بطلان النكاح شرط أو الركن، أما الواجب ممكن يأثم، لكن النكاح صحيح. لذلك لو زوج الرجل ابنته أو موليته وسكت عن المهر صح النكاح. وأحيانا بيحدث في بعض الأسر، خاصة اللي فيه بينهم بين بعض نوع من القرابة أو المخالطة الشديدة ممكن يستحي الولي نقول له هتدفع مهر قد ايه؟ يقول له انا زواج ابنتي يا راجل. ها؟ يقول له طب المهر؟ يقول له لا مش هو بيننا وبين بعض مهر عيب يا راجل. ها؟ ويزوجه ويسكت عن المهر، دي اسمها المفوضة، خدت بالك؟ يعني فوضوا امر الايه؟ المهر لم يذكروه، لم ايه؟ صحيح الزواج ولا لا؟ صحيح. ذكر في القرآن، خدت بالك؟ اللي هو ان طلقتم النساء ما لم تمسهن او تفرضوا لهن فريضة، خدت بالك؟ لم يقربها ولم يفرض لها ايه؟ فريضة. فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف، يبقى ليها حق المتعة طلاق قبل الدخول، طلاق قبل الدخول قبل ان يفرض لها. وسمي المهر فرضا، سمي فريضة لان الناس بتتفق عليه. انظر هنا في المسألة ديت، تتبع معي الحديث، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هل عندك من شيء، يبدأ دليل على أهمية تسمية المهر قبل الدخول واستحباب تعجيله قبل الدخول أو بعضه، استحباب تعجيل المهر قبل الدخول أو بعضه. وده من محاسن الشريعة، وإحنا لازم وإحنا بنتكلم في الفقه نعتني بأمر محاسن جمال الشريعة، جمال الأحكام في الشريعة الإسلامية. لأن الزواج ده حضرتك فيه تضحية من المرأة، هتقول لي أنت فيه تضحية من الرجل؟ لا، تضحية المرأة أكثر، المرأة بتبذل نفسها للرجل وهي الأضعف، وهي الأضعف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حق النساء هن عوان عندكم، يعني أسيرات، خدت بالك؟ فهتخرج من بيت أبيها وربما تكون مدللة مكرمة، خدت بال حضرتك؟ تذهب لبيت الزوج يستمتع بها وربما تخدمه، خدت بالك؟ وتنجب له أبناء، في تضحية منها كبير. يبقى أنت لازم إيه؟ تطيب خاطرها بالمهر. المهر ده عبارة عن تطيب الخاطر. أيضا من حكم المهر أنه يدل على مصداقية الرجل. مصداقية الإيه؟ الرجل، مش الزواج كده مجانا، لا، بيدفع، بيدفع قدر من المال، خدت بالك؟ قد يكون له إيه؟ شأن كبير، وفي الغالب يكون له شأن، ها؟ عشان يستحل هذه المرأة، خدت بالك؟ يبقى ده إيه؟ هذا المهر ده شرع لأحكام وعلل، خدت بالك؟ وحكم بالغة. ومنها أيضا إن ده بيدل على قوامة الرجل، قوامة الرجل. والمهر واجب ويستحب تعجيل شيء منه قبل الدخول. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له هل عندك من شيء؟ قال لا والله يا رسول الله. ده في جواز الحلف على غلبة الظن، وجواز الحلف بدون استحلاف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له احلف؟ ما قالوش، هو حلف من باب الايه؟ التأكيد. قال لا والله يا رسول الله، مع انه حلف النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب الى اهلك فانظر هل تجد شيئا، هل تجد شيئا. فذهب الرجل ثم رجع قال لا والله، تاني بيحلف تاني ما وجدت شيئا. ياه، حديث ده خطير. شوف يا اخي، امر الزواج كان امر يسير في الزمن الاول على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ممكن انت تروح كده بقفطانك تخطب وتتجوز. عندك ايه يا ابني؟ مفيش، هي شقه بس خلاص. كان في تيسير، كان في بساطه، ها، ما كانش في التعقيد اللي في هذا الزمان والرسوم والتقاليد والعادات اللي عقدت امر الزواج. انت جاي تتجوز، ده بعد جلسه تحقيق، هتجيب ايه؟ ها، وبعدين بالمفردات بقى، ها، العفش، ها، صفته، القطن صفته، ها، المطبخ صفته، الى اخره، الخ الشاب يعني مسكين يريد ان يتزوج. ما كانش فيه كده، لم يكن هناك هذه التعقيدات. ده بص الرجل ذهب ثم رجع قال يا رسول الله لا والله ما وجدت شيئا، ما وجدت شيئا، يعني حتى ما كانش فيه مثلا الحلة، ها، معلقتين، ها، ما في شيء، ها. بيقول هنا قال انظر ولو خاتما من حديد، يعني مش خاتم من فضة، الحديد ده أرخص المعادن، يعني خاتما من ايه؟ من حديد، يعني شيء رخيص سهل. فالرجل ذهب مرة ثانية ثم رجع قال ولا خاتما من حديد، يعني حتى الخاتم من حديد غير موجود، الرجل معسر. وهذا دليل على جواز تزويج المعسر، وجواز أن يطلب المعصر الزواج. خد بالك، إذا رضيت المرأة، إذا رضيت ليه المرأة، ما المرأة هنا سكت، خد بالك ما صرختش إيه ده رسول الله أنا برضو اتجوز الرجل ده، ها مليش سكت، دليل إن هي إيه رضى. أهو السكوت ده دليل على الرضا بقى، أهو ده سكوت دليل على إيه، السكوت الأول كان دليل على عدم الرضا. يبقى ليس كل سكوت يدل على الرضا، إن في بعض الناس يقول لك السكوت علامة الرضا، مش في كل حالة، لا ده السكوت ده بتحفه قرائن، تحفه قرائن قد تدل على الرضا أو عدم الرضا. ممكن سكوت يكون معه بكاء، يكون معه نتف شعر، تقطيع ملابس، يبقى ده راضي ده مش ممكن أبدا، ها يبقى حسب الايه قرائن اللي بتحف الايه السكوت. فالمرأة هنا ساكتة عن حال الرجل ولم تعترض. جميل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له انظر ولا ختما من حديد، قال ولا ختما من حديد. الرجل يعني في موقف حرج، والنبي صلى الله عليه وسلم يطالبه بالمهر ان يدفع لهذه المرأة شيئا وطيب به ايه خاطرها ليدخل عليها. قال هذا ازاري يا رسول الله، خلاص انا اعطيها نصفه. سهل يقول ايه والله ما عليه رداء، يعني هو لابس ازار بس، وهم كانوا يلبسون يعني الحلة الكاملة ازار ورداء، إزار أسفل ورداء في أعلى. فالرجل لا يلبس رداء، يعني يلبس إزار فقط، ما عنده إيه رداء. خدت بال حضرتك، أمر عجيب، ومع ذلك يطلب الإيه الزواج. قال لها نصفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ما تصنع بإزارك، يعني هذا الإزار لو قسمناه نصفين ما يصلح. قال له ما تصنع بإزارك إن لبسته أنت، يعني لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء، يعني الإزار لا يصلح إلا لفرض واحد، لا يسع التقسيم ولا يسع أن اثنين يقتسموا أو يلبسوا، يعني أنت تلبسه إيه ما هي تلبسه، ما تصنع به. وهذا دليل على عدم جواز استغناء الإنسان عن ضرورياته وحاجاته الأصلية. والنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه، ها يقول له هذا إزاري لها نصف، لا يجوز للإنسان أن يتبرع وأن يتصدق بما تحتاجه نفسه. واحد عنده قفطان واحد، قميص واحد، لا يجوز أن يتصدق به ويسأل الناس ثوبا يستر به عورته، ها عنده طعام يحتاج أن يأكله، لا يجوز أن يتصدق به ويذهب يسأل الناس، ها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. انت واخد بالك من الحتة دي حبيبي؟ واخد بالك؟ نعم. ابو بكر الصديق تصدق بماله كله في غزوة تبوك، في تجهيز غزوة تبوك. اما ان ابا بكر كان له ما يتكسب به يوميا، ما يسد به حاجته وخلته، واخد بال حضرتك، واما ان ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان له من الصبر والإيثار، خدت بالك، وكمالات النفس ما يصبر على أن يسأل الناس. والقول التوجيه الأول أقوى، أبو بكر كان تاجرا فممكن يتصدق بماله كله ويخرج اليوم يتكسب، أنت واخد بالك، ما فيش حرج في ذلك. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أمسك عليك بعض مالك، كعب بن مالك. أيوة. لا لا لا، ده أهدى الرجل ثوبا واستلف أي آخر، ده ما فيش حرك في ذلك. يقول فجلس الرجل، الرجل بقى لم يجد مفر، لم يجد شيئا يبذله، جلس حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. شوف الحديث ده دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمر التزويج والسعي إليه والترغيب فيه، مع أن الرجل معسر معدم ليس معه شيء، وده دليل على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. وإنت برضو تلاحظ أن المرأة تتوق إلى الزواج، سنة، هي فطرة، هات بالك، وده أصلا يعني المفروض أن دوت يكون درس لأولياء أمور البنات والنساء أن يسعوا في تزويج بناتهن ونسائهن، هات بالك، لأن المرأة تستحي. طب دي امرأة جريئة، خدت بالك، قالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي، تريد أن إيه أن تتزوج. خدت بال حضرتك؟ فأحيانا كثيرة المرأة تريد أن تتزوج ولكن تستحي أن تخاطب أباها أو تخاطب وليها، تقول له ابحث لي عن زوج، عندها حياء والحياء من الإيمان، فتستحي. فينبغي على وليها أن يسعى في تزويجها، واخد بالك، وينتقي لها الرجل الصالح الذي يليق بها، الذي يعفها، الذي يحفظها. هذا أمر مهم، خد بالك يا حبيبي، فهذا أمر هام. فهنا المرأة هي اللي طلبت، فالنبي صلى الله عليه وسلم حريص على التزويج. فقال للرجل لما دعا، قال له ماذا معك من القرآن؟ وما معه مال. قال له ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة إيه كذا، عددها. قال تقرأهن عن ظهر قلبك، يعني أنت تحفظ القرآن ده عن ظهر حفظ يعني تام؟ قال نعم. قال انطلق فقد ملكتكها بما معك من القرآن. خد بالك، هذا دليل على جواز أن يكون المهر منفعة، وأنه يغتفر فيه الجهالة أو بعض الجهالة. يعني إيه كلام ده؟ هنا المهر كان مال ولا منفعة؟ منفعة صح، مال يعني حيعطيها مال، شيء مقوم الآن، منفعة يعني سيصنع لها شيئا. خدت بالك؟ وموسى عليه السلام تزوج على المنفعة، تزوج إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. دي كانت إيه؟ منفعة. يبقى جواز أن يكون المهر إيه؟ منفعة. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم، وده مذهب أحمد والشافعي، أن المهر لا حد له في الشريعة. المهر لا حد له في الشريعة، يعني ليس له حد أعلى، حسب ما يتفق الناس عليه. اتفقوا على قليل فبها ونعمت، اتفقوا على كثير لا حرج. يبقى المهر لا حد إيه؟ لا يعني ملوش حد معين، لابد أن يكون المهر كذا، أو ملوش حد أقل حد أدنى، لا، المهم أن يكون شيئا ينتفع به، شيئا ينتفع. يعني أنت لو جبت لها مثلا نعل، جزاك الله خير، ممكن يبقى مهر. جبت لها ثوب، ممكن يبقى مهر. خمار، ممكن يبقى إيه؟ شيء إيه؟ ينتفع به. فإن لم يكن يجوز أن يكون إيه؟ منفعة، يجوز أن يكون منفعة. فده دليل على التوسعة في أمر المهر، ده قول الشافعي وأحمد. مذهب أبي حنيفة رحمه الله ومالك أنه لابد أن يكون المهر قدر معين. عند أبي حنيفة لا يقل عن 10 دراهم، وعند الشافعي وعند مالك لا يقل عن 3 دراهم. طبعا القول ده قول ضعيف، هم استاقوه من القياس على حد يد السارق، حد السرقة، قطع اليد، قال له تقطع اليد في 10 دراهم، فده استباحة للمرأة، ها، فأيضا يبقى في 10 دراهم، وده قياس ضعيف، قياس ضعيف. فالحديث فيه دليل على جواز أن يكون المهر ويغتفر فيه للجهالة أو بعض الجهالة. هو لما يعلمها شيئا من القرآن، ها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن، أو انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. ما قالوش قد إيه، والرواية اللي فيها 20 آية ضعيف. حتى لو صحيحة، إتقان التعليم ده أمر متفاوت، صح ولا لا؟ ممكن واحد يحفظ 20 آية حفظا إيه قويا، تاني حفظ يكون إيه نصف نصف. فهنا جواز الجهالة في المهر، جهالة فين؟ في المهر، لكن سيؤول إلى شيء معلوم، بخلاف البيع. لا يجوز أن أشتري منك شيئا بما في جيبي، أنت ما تعرفش إيه اللي في جيبي، لا تعرف مقداره، ده اسمه عقد غرر. عقد إيه؟ غرر مبني على الجهالة. لكن الجهالة تغتفر في أمر إيه؟ المهر والهبة. أنا وهبت لك ما في جيبي، لن يضرك، طلع شيء كثير خير وبركة، طلع قليل لن إيه؟ لن يضرك، تأخذ بالك. فهنا قالوا يغتفر الإلجان. وفي مسألة بقى مهمة، وهو جواز عقد الزواج بغير لفظ التزويج. يعني لا يلزم أن يقول الرجل زوجتك ابنتي أو موليتي، وإنما يجوز ألفاظ أخر، بشرط أن يعلم الحاضرون أو على الأقل الشهود والزوج والولي معنى الكلمة، وإن الكلمة دي تعني ليه بالتزويج. شوف هنا الروايات مختلفة. الرواية الأولى بتقول ملكتكها، الثانية بتقول زوجتكها، الثالثة بتقول أملكناكها، من التمليك. جميل. هل أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال الألفاظ دي كلها؟ عشان كده العلماء بيقولوا جواز رواية الحديث بالمعنى، جواز رواية الحديث بالمعنى. جميل. الأمر الثاني ان ده بيستدل به العلماء على جواز التزويج بغير لفظ الزواج، وان الامر واسع، يجوز التزويج بلفظ لفظ التمليك والهبه والبيع. يعني لو قال له بعتك ابنتي والتاني قال له قبلت على مهر قدره كذا، يصح الزواج ام لا؟ على الراجح من اقوال العلماء، طالما انه يفهم ان هذا ايه زواج ليس بيعا، لان بيع الحر لا يجوز، بيع الحر لا يجوز، احسن يفتكرها بقى ملك يمين ياخدها يبيعها، واخد بالك؟ لا، يفهم ان ده ايه، يكون يفهم ان هذا عقد ايه زواج، يقول له وهبتك ابنتي على مهر كذا، مفيش اشكال. وبعض العلماء بيمنع من ذلك، يقول لا لابد من لفظ النكاح او لفظ الايه الزواج، يقول له زوجتك ابنتي انكحتك. بعض العلماء بيضيق خاصه في عقد الزواج، لانه ميثاق ايه اخطر عقد، أخطر عقد، ولذلك أنت لازم تتأنى فيه وتتحرى فيه. أمر الزواج مش سهل، أنت لو اشتريت أي حاجة ممكن تتخلص منها، ممكن تبيعها، لكن إلا الزوجة دي بقى جوزتها خلاص، عقد الزواج عقد إيه غليظ. زائد أنه بيترتب عليه أخطر ثمرة في دنيا الناس، وهو الولد، بيربط بقى المثاق الغليظ ده، بيوثاقه أكتر. طالما بقى في ولد مش ممكن تنقطع الصلة بالزوجة دي، حتى لو طلقتها اسمها أم الايه؟ أم الولد. لو هو أراد أن يذهب لأمه تقدر تمنعه؟ أمه أنت ممكن تتخلص، لكن هو فالزواج ميثاق غليظ. فتجد الشريعة جعلت له ضوابط أكثر من سائر العقود، اختبارك في ضوابط ايه؟ أكثر، في تشديدات أكثر، لأنه الأمر خطير، أمر عظيم. أنت كنت عايز تسأل سؤال يا محمد؟ أيوة أيوة نعم. كويس. الظاهر والله أعلم أن هذا الرجل كان عنده بيتا، وربما كان رجلا متكسبا، ما هوش معنى، خد بالك، ليس معنى أنه ليس عنده شيء الآن أنه لا يتكسب، ممكن يكون بيتكسب بس يوميا قوت يكفيه، خد بالك، أو يكفيه هو وأهله، فده دليل على كده، وده دليل على أن ملك الشاب لمؤنة النكاح ده ليس من شروط الزواج، وأن هذا أمر إرشادي. فأنت لو تملك، لو لا تملك مؤنة النكاح ووجدت من يرضى بك فلا حرج، لهم يا جماعة أنا رجل معدم، معدم، معسر، معسر، ما معي شيء، تزوجوني؟ هلو. نعم الرجل، تعال نجوزوك، لو لقيت كده خير بركة. ممكن أنت حضرتك تجد زوجة أصلا تنفق عليك، ما فيش حركة، هي راضية. هل ده يمنع عن صحة الزواج؟ لا يمنع، وإن كان هذا يقلل من قوامة الرجل، لكن لا يمنع صحة الزواج. احنا بنتكلم عن صحة الزواج، وهنا ليس في الحديث أنه لن ينفق عليه، خدت بالك؟ ليس في الحديث ما يدل على ايه؟ على ذلك. ايوه حبيبي. فصعلوه كلما لا، ما هو بين الحال، عشان ده مقام نصيحه. هي لو رضيت قالت له يا رسول انا رضيت بمعاويه الذي لا مال له. هنا هي جايه بتستشير النبي صلى الله عليه وسلم، ده مقام استشاره. خدت بالك؟ هنا المراه لم تعترض زي ما قلت لك، ده دليل على ان هي ايه؟ راضي. ان الرجل لا يملك خاتما من حديد. ما صرخت، ما أبت، ما فرت، خدت بالك؟ كانت ممكن تعترض ولا لا؟ ممكن تعترض، ها؟ لكن هي ساكتة، ده دليل على ايه؟ رضاها. أما في الحديث فاطمة بنت قيس جاءت تستشير، بتستنصح النبي صلى الله عليه وسلم، خطباني معاوية وأبو الجهل، فمن ترى؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يوضح لها الأمر، أما معاوية صعلو كل ما لا، وأما أبو الجهل لا يضع العصا عن عاتقه، ضراب للنساء، انكحي أسامة. جميل؟ ده باب الايه؟ الاستشار. ها؟ لو هي قالت انا رسول الله رضيت بمعاويه، مفيش اشكال، خلاص طالما راضيه ما في اشكال. ففي هذا الحديث هذه المسائل الهامه جواز عقد النكاح قلنا بإيه؟ بغير لفظ التزويج. وهذا هو الأصل في كل العقود، إن العقود تجوز بما يتعارف عليه الناس، بما يتعارف عليه الناس. يعني مثلا أنا أضرب لك مثال في البيع، يجوز البيع بالمعاطاة بدون تلفظ أصلا، بدون تلفظ إيه أصلا. يعني أنت مثلا ذهبت تشتري كيس من الخبز فيه 5 أرغفة، أنت عارف أن الكيس ده بجنيه، فرحت واخد الكيس وحطيت الجنيه ورحت ماشي، والراجل شايف البائع ما قالكش بعتك، مش لازم يناديك يقولك تعال يا محمد ما هذا ما يصلح يا بني في دين الله، تعال بعتك هذه الأرغفة بجنيه أعطيني ليه، تقول له قبلت. لا لا يلزم، العلماء بيقولوا لا يلزم في العقود الصيغة، ها، وإنما بما يتعارف عليه الناس، هذا الراجح من أقوال العلماء. أما عقد الزواج لابد فيه من صيغة، لكن لا تلزم صيغة معينة، على الراجح لا تلزم صيغة إيه؟ معينة، بس أن يتعارف أن الصيغة دي صحيح. ولذلك يجوز عقد الزواج بغير اللغة العربية، بغير اللغة العربية، لمن لا يحسن العربية. طيب ومن يحسن العربية يكره له عقد الزواج بغير العربية ولا يحرم؟ يعني نفترض أن في جماعة من العرب يحسنوا الإنجليزي أو الفرنسي، هو بقى كده نوع من الفذلكة زوج ابنته بالإيه؟ باللغة الإيه؟ الأجنبية دي، هل يصح الزواج أم لا؟ صح، بس يكون الشهود يعلمون هذه الإيه؟ اللغة، لمين؟ عشان يشهدوا على إيه؟ أمر معلوم لديهم، أمر معلوم لديهم. هل يصح الزواج أم لا؟ يصح مع الكراه، صح، لأنهم يحسنون اللغة الإيه؟ العربية. أما إن كانوا لا يحسنون فلا حرج في ذلك. خد بالك أمر العقود في الشريعة والمعاملات مبني على التوسع والجواز، الأصل في العقود الإباحة، الأصل في العقود الإباحة، بخلاف أمر العبادات الأصل فيها الحظر. أيوة، يعني في العبادة لما تيجي تقف في الصلاة وتقول الله أكبر، ينفع تقول الله أكبر بالإنجليزي؟ لا، حتى لو كان أعجمي نقول له تعلم ما تصح به الصلاة، اتعلم تدخل في الصلاة تقول الله أكبر، خدت بالك؟ اتعلم تقول الله أكبر، خدت بالك حضرتك؟ لكن أمر المعاملات أمر إيه؟ واسع. طب ينفع يدعي ربنا بالإنجليزي في الصلاة؟ أنا بسألك. يجوز الدعاء واسع، لكن في بقى الدخول في الصلاة، الخروج من الصلاة، قراءة فاتحة الكتاب، هيقرأ فاتحة الكتاب بالإنجليزي؟ لا، ما ينفعش، لازم يقرأ باللغة العربية ويتعلم، يجتهد أن يتعلم ذلك. أما في الأمر العقود فهذا أمر إيه؟ أمر واسع. يقول عن عامر بن عبد الله بن الزبير الحديث الذي يليه، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا النكاح، رواه أحمد وصححه الحاكم. ده في أمر بإعلان النكاح، وإعلان النكاح أمر واجب، أمر واجب، في حكمة من ذلك إظهار السرور وإدخال البهجة على الناس، أيضا أن يكون هناك فارق واضح وظاهر بين الفاحشة والزنا وبين عقد الزواج. الزواج لا يكون سرا، لا ينبغي أن يكون سرا الزواج. ولذلك رفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا تزوج امرأة وأشهد على العقد واستكتمى الشهود فضربهما عمر. لأن لازم الزواج إيه؟ يعلن. إعلان النكاح واجب، إعلان النكاح واجب عند جمهور العلماء. والإمام مالك بيجعله شرط بديل عن الإشهاد، شرط بديل يعني يقوم مقام الإشهاد، وهو جاي لا نكاح إلا بولي وشهدي عدل. فإعلان النكاح واجب، وانت لازم تفرق بين العقد وبين واجباته. العقد إيجاب وقبول، يقول له زوجتك ابنتي، يقول له قبلت، ها؟ والصحيح ان لابد يكون في ولي كما ايه؟ كما ياتي. فيبقى الولي والشهود دول من اركان الايه؟ العقد. اما الاعلان فمن الواجبات. ويرجح شيخ الاسلام ابن تيميه ان الاعلان يقوم مقام الاشهاد، يقوم مقام، يعني لم يشهدوا ولكن اعلنوا، كان ده فيه ايه؟ اولى، يعني ان هم الاعلان ده ابلغ من الايه؟ من الاشهاد، وان كان الاشهاد فيه نوع من حفظ الحقوق اكثر، حفظ الحقوق اكثر. يقول عن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد والأربعة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان وعل بالإرسال. وروى الإمام أحمد عن الحسن عن عمران بن حسين مرفوعا لا نكاح إلا بولي وشاهدين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم. دي بقى مسألة مهمة اللي هي اشتراط الايه الولي في النكاح. اشتراط الولي في النكاح انه لا يجوز عقد النكاح بغير ولي، وان تم بغير ولي فهو نكاح باطل، زواج باطل. ده قول جمهور العلماء مالك والشافعي واحمد، خلافا لابي حنيفة رحمه الله انه يجوز للمرأة البالغة العاقلة ان تزوج نفسها بلا ولي، وهذا القول ضعيف لأنه مصادم للكتاب والسنة. احنا لنا استكمال المرجعين عشان بس ما نطولش عليكم، مرجعين نكمل مسألة النكاح بولي دين، ان في خلاف من اهل العلم بين من يجوز وبين من يمنع، خاصة ان القانون في مصر بيجوز النكاح بلا ولي اتباعا لمذهب ابي حنيفة. وانت بتشوف عقد المأذون، ها يعني دي اصلا مأذون بيتلفظ بلفظ بيقر القانون، يقول له زوجتك موكلتي، يعني حتى لو أبوها يقول زوجتك موكلتي، ده بناء عليه، بناء لأن الزوجة تملك عقد الزواج فبتوكل الراجل الطيب اللي هو أبوها ده إنه يزوجها. ده اللفظة دي خطأ مبنية على المذهب ده، ها؟ لكن هو الصحيح إنه يقول إيه زوجتك موليتي أو ابنتي أو أختي، خدت بالك يقول كده، لأن أصلا من لا يملك الشيء بنفسه لا يملك أن يوكل فيه، فهي لا تملك أن تعقد العقد بنفسها، يبقى لا تملك أن توكل إيه؟ فيه، يبقى ده لفظ غير صحيح، ولكن لا يؤثر في صحة النكاح. خد بالك يعني طالما أن فيه طالما الولي إيه؟ موجود، طالما الولي موجود أو آذن مفيش إشكال. خدت بالك، وأن المسألة فيها تفاصيل نستكملها مرة قادمة. إحنا برضو نسينا نتكلم عن مسألة مهمة، العدول عن الخطبة وأثرها، مرة جاء نتكلم فيها فكرونا. لو أن الخاطف فسخ الخطبة ايه الاحكام المترتبه على ذلك، الهدايا اللي جابها، الشبكه اللي دفعها، ها دي برضو نتكلم عليها المره القادمه عشان ايه ما ذكرناهاش. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.